أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الصناعات إلى صناعات قياسية وغير قياسية، وتقدم من المصنف تعريف كل واحدة منهما. أنا أطبق المقدار الذي تكلمنا عنه ثم أكمل ما والتعرض إلى باقي النقاط. قال: والصنائع منها قياسية ومنها غير قياسية. صار واضح شو المراد، أنها صناعة قياسية وصناعة غير قياسية، يعني تصنع بالعقل مباشرة وتكون الروية صورتها، أو تصنع بغير العقل وتكون الروية آلتها. تصنع بالعقل ويكون عمل العقل ورويته في المعقولات دون أن تختص بهذا وذاك، وتصنع بغير العقل وتكون روية العقل متعلقة بمعقولات هذا وذاك. تصنع وتكون ويكون المقدار من الروية المعلوم بالفطرة، أو خلينا نقول المدرك بتلقائية، غير كاف في ممارسة عمل العقل ورويته، ولا يمكن أن يعان ويضم إليه أمر من خارج، بل يتوقف ضبط عمل العقل على المعرفة المسبقة بضوابط التروي وبضوابط ممارسة الروية في المعقولات، وهو يعني المعرفة عن المنطق، وبين كفاية المقدار المعلوم بتلقائية وإمكان انضمام غير الروية العقلية وغير عمل العقل، وهو التجريب والاختبار الذي يعين عمل الروية ويجلب التمييزات، من جهة أنها نافعة في تحقق الأثر من العمل الذي والصنع الذي نقوم به بأبداننا وبأيدينا إلى ذلك. فاستنادا إلى هذه النقاط التي ذكرتها ولخصتها سابقا، قال: فالقياسية هي التي إذا التأمت واستكملت أجزاؤها، أنه هي إنما تلتئم وتستكمل أجزاؤها بنفس صنع العقل. كان فعلها بعد ذلك استعمال القياس، لأن غير متعلقة أصلا بأمر يصنع بغير العقل، ولأن الغرض منها هو غرض المعرفة وتحصيل اليقين. وغير القياسية هي التي إذا التأمت واستكملت أجزاؤها كان فعلها وغايتها أن تعمل عملا ما من الأعمال، إذ التئامها واستكمالها هو أن تصبح كيفية صناعة ذلك الأمر وعمل ذلك الأمر معلومة عندنا. والمقصود من تلك الصناعة هو تحقيق ذلك الأمر الذي علم كيف يصنع، لأنه إنما الذي دعانا إلى معرفتها هو ماذا؟ هو رغبتنا وكون ذلك العمل جزءا من غايتنا، أو كان نافعا في كمالاتنا. فالفرق بينهما هو في كيفية الالتئام وما تحتاج إليه عملية الالتئام، وفي هذا أولا، وثانيا في علاقتهما بالغاية الإنسانية. ذاك له علاقة بغايات العقل، غاية المعرفية، هذا له علاقة بغايات الأخرى وليس غاية المعرفة بالذات. فقال: كالطب والفلاحة والنجارة والبناية وسائر الصنائع. سائر الصنائع، سائر المعارف عن كيفية صنع التي هي معدة ودونت وصنفت ليحصل عنها عمل ما وفعل ما. ولذلك دائما كما سيأتي في القسم الأخير من صناعة البرهان الكلام حول الصناعات العملية، وهناك سيقسم ويتكلم أكثر عن الصناعات العملية والصناعات القياسية، يمكنكم الرجوع إلى هناك لتقرأوا. سيقول بأن الصناعة العملية دائما تكون مقرونة باستعداد وأهلية وقابلية وملكة للعمل. طيب، أنا أترك السطر والنصف الذي قرأه كتبهما هنا، أعتقد أنه مفروض يكونوا لاحقا. قال: وليس يمتنع أن يكون في العملية، وليس العلمية طبعا، العملية، ما قد يستعمل القياس في استنباط بعض أجزائها، ما قد يستعمل القياس في استنباط بعض أجزائه، وهذا أمر تكلمت عنه وذكرت كيف يكون. حتى إذا صدفت تلك الأجزاء واستنبطت كلها، عرفت الأدوية المركبة وآثارها وتشفي أي أمراض من خلال فقط الاستنباط من ما هو معلوم بالتجربة من آثار الأدوية المفردة ومما هو معلوم من بالتجربة من كيفية تأثر البدن ومأخوذ من الطبيعيات من خصائصه. ولكن الغرض من هذا القياس وجهة النظر بهذا القياس وعلاقة نتيجة القياس بغاياتنا هو ماذا؟ هو أن يعمل منها عمل ما. والتأمت كان فعلها بعد التئامها أن تعمل عملا ما. ولأجل ذلك، لأن فعلها بعد التئامها أن تعمل عملا ما، لذلك لم يكن دور الاستنباط واستعمال القياس هنا جوهريا، وإن هو فقط طريق أسهل فقط. وإلا أنت ستصل لاحقا وتجرب إنه هو معد نحو العمل، وذلك مثل الطب والفلاحة والملاحة. وهذه ليست تصير قياسية، ليست تصير قياسية لأجل أن بعض أجزائها يحتاج في استنباطه إلى قياس، بل إنما تكون الصناعة قياسية بعد أن يكون فعلها بعد التئامها أن استعمال القياس، لأن أن تكون محتاجة إلى معرفة بضوابط الروية وضوابط التروي في عمل العقل بالمعقولات حاجة بالذات، ويجب أن تكون معلومة مسبقا، وأن تكون الغاية من هذه المعرفة ومن عمل العقل فيها هي نفس المعرفة بها، سواء انضم إليها غاية أخرى لاحقا أو لا، لكن كونها معلومة هي غاية بالذات. وهذه نقطة سأتكلم عنها لاحقا بعد أن ننتهي في النقطة الخامسة على ما أظن. في النقطة الرابعة، طيب الآن القياسية ما هي؟ والقياسية خمسة: الفلسفة، وصناعة الجدل، وصناعة السفسطائية، وصناعة الخطابة، وصناعة الشعر. بعد أن قسم إلى قياسية وغير قياسية، وبان لك أنه أنت محط النظر هنا هو القياسية، قسم القياسية، قال: هي خمسة أنواع: فلسفة، جدل، سفسطائية، خطابة، شعر. حتى يبين وجه هذا الانقسام، لماذا حصل هذا الانقسام؟ من أين أتينا بهذا الانقسام؟ رجع إلى القياس، مش هي صناعة قياسية وغايتها استعمال القياس؟ هذا القياس الذي يستعمل هو بما هو قياس له عدة غايات، له عدة غايات، وبالتبع لتلك الغايات له عدة أنحاء ومراتب. ولذلك بدأ بأن قال والقياس يستعمل إما في أن يخاطب به آخر. فبالجملة بعد أن بيّن أن عمل العقل في المعقولات والذي غايته المعرفة اليقينية، والذي إذا ما تم والتأم كانت علاقته بغاياتنا هو أن يمارس بالتعليم والتعلم ومخاطبة الغير به، وهو الذي سماه بالصناعة القياسية، انتقل بعد ذلك ليبين أن عمل العقل في المعقولات بهذا النحو، يعني القياسي الذي غرض منه المعرفة اليقينية أولا، لا يكون على نحو واحد، لا بل وليس هناك غاية واحدة. بين أن عمل العقل في المعقولات ليس على نحو واحد وليس نحو غاية واحدة. وحتى يفصل ذلك قلت رجع إلى نفس عمل العقل ونفس الممارسة العقلية على المعقولات عن روية، والذي سماه بالقياس، وسيأتي الكلام عنه مفصلا. فقال بأن طبعا هو سماه روية، سمى هذا قياس والذي سأتي عنه مفصلا لأجل أن فيه نظرا فيما نملكه من معقولات وتمييز أحوال تلك المعقولات ووضعها أمام الذهن والانتقال منها إلى الالتفات إلى معقولات أخرى كامنة فيها تبعا لتلك التمييزات. وهذا الأمر يكفينا من معرفة القياس، بمعنى أنه ممكن نقول عنه أنه عبارة عن ملاحظة ما نملكه من المعقولات التي حصلت عندنا عن موجود ما من الموجودات، لننتقل منها بترتيب وتمييز بين أمور مختلفة في هذه المعقولات لنعلم منها أمرا آخر، يعني ننتقل إلى نلتفت إلى ما لم نكن ملتفتين إليه، أو أن نقوم بنقل معرفتنا بها إلى الغير. ثم وبالرجوع إلى القياس وممارسة الروية على عمل العقل بالمعقولات، لاحظ المصنف أن الغاية الأولى من ذلك هي معرفة الحق معرفة يقينية، أو معرفة الموجودات معرفة يقينية. وهذا يعني أنه أول أغراض ممارسة القياس وإعمال العقل في المعقولات هي لأجل أنفسنا، لأجل أنفسنا. لذلك شو قال؟ والقياس يستعمل في إما في أن يخاطب به آخر، وإما أن يستنبط به الإنسان فيما بينه وبين نفسه شيئا ما. وهذه تخاطب غيرك وأنت يكون معلوم عندك. فالغرض الأول هو استعمال القياس، من استغلال أو استعمال القياس واستنباط شيء ومعرفة شيء للنفس. وطبيعة الحال لا يريد الإنسان إلا أن يعلم الحق لنفسه، يعلمه كما هو بنحو أنت، ويعلم معرفة يقينية. وهنا من المفيد الإشارة، وسيأتي الكلام لاحقا، أن المراد هنا من المعرفة اليقينية ليس حالة الجزم، ليس حالة الجزم والقطع. هنا الجزم والقطع حالات نفسية، لنا علاقة بها، ليس لها ليس لنا بها علاقة. ولذلك لا يقسم اليقين إلى يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى العام كما مشهور، هذا التقسيم الذي ابتدعه ابن سينا. ابتدعه اخترعه وضعه لبدك يا ما مش مقصود أنه أول من بدأه هو ابن سينا، وأول من أوجب أن يخلط اليقين بالجنبة النفسانية، وأن نسمي باليقين ما لا منشأ للمعرفة به موضوعيا وبالذات. لا، اليقين هو المعرفة بالموجودات كما هي في نفسها من طريق موجب لتلك المعرفة بالذات، موجب لتلك المعرفة المطابقة موجب لها بالذات. لذلك الذي يقلد الغير هذا ما عنده يقين. ليست العبرة باليقين والالتفات إلى الخلاف أو عدم الالتفات إلى الخلاف، أو يمكن أن ينبه أو لا يمكن أن ينبه. ليست العبرة في حالة الجزم النفساني. اليقين هو هذا، وسيأتي من لاحقا الكلام مفصلا. وكل ما عدا اليقين نسميه ظنا. لذلك الظن بالمعنى المنطقي، والظن عند العقل هو كل ما الحكم به والمعرفة به لم تنشأ عن موجب له بالذات، عن موجب له ولصدقه بالذات. لو واحد كان عنده من الجزم ما لا تزيله الجبال أصلا، ما يتزلزل على الإطلاق، ولكن منشأ هذا اليقين منشأ هذا الجزم ومنشأ هذا القطع ومنشأ هذا التشبث، منشأه لا يوجب مطابقة ما حصل عنده للواقع بالذات، لا يوجب مطابقته للواقع بالذات، هذا يسمى ظان. حتى لو كان مصيب يسمى ظان، وتشبثه مع كون منشئه وهذا هو تصرف انفعالي بحت خلاف التعقل. حتى لو كان مصيب، لكن ما استند إليه في جزمه لا يلزم بالذات مطابقة الواقع، فعلى أساس أنت جازم. إذن المنشأ الآخر اللي في النفس هو المؤثر بعد، إذا مش العقل، من جانب النزوعي الانفعالي. وإذا حكمت الجانب النزوعي والانفعالي على الإدراك فأنت لم تمارس التعقل بالنحو السليم. بس الجزم تابع لليقين. نعم، الجزم تابع، يعني إذا علم الشيء من سببه الذي له بالذات يلزم، قد لا يلزم، لأنه بيكون في موانع في النفس، بيكون الإنسان عنده أحكام وهمية. واحد قائم عنده البرهان على وجود الله، ها؟ بس كل ما طفر فديو طفر بطل معه مصاري وفديو جيبه بس يشكشك، يتعرض لمصيبة، يتعرض لشيء معين، بتلاقي بس تنشأ في النفس شكوك، الشكوك ناشئة من سيطرة بعض المعاني التي حصلت في ذلك الظرف وغيبوبة البرهان عن الحضور بالفعل وغيبوبة الوعي الصافي والتام في بجميع ما يحيط بهذه الواقع. يكون عالما يستطيع أن يستحضر، ولكن لم يستحضر، لم تصر تلك المعرفة ملكة، ولم تتنزل من مقام الإدراك إلى مقام النزوع بأن يصير النزوع تابعا له. فكثير من الأحيان الجانب النزوعي، الجانب النفساني اللي بنسميه، لا يكون تابعا للجانب العقلي، بل يكون لازال متأثرا بالأحوال الخيال وأحوال الانفعال لتؤدي إلى معاني مناسبة لها. متى يصبح الإنسان عاقلا بالفعل؟ عاقلا ما عنده ملكة التعقل، حينما يصير مقام النزوع منفعلا فقط وفقط عن مقام العقل، عن مقام التعقل، عن الرؤية العقلية. هذا هو المقام الذي يصير فيه على مستوى النزوع وعلى مستوى الإدراك، ها هو يسير طبقا للواقع، فيعلم حيث يوجب، يمتلك موجبات العلم، ويقف حيث يفتقد موجبات العلم، وينزع ويفعل حيث توجد موجبات الاستكمال الكمال الراجح بالذات، ويقف حيث يكون التوقف هو مقتضى مراعاة الكمال الراجح بالذات، وبذلك يكون قد امتلك ملكة روية عقلية نظرية وروية عقلية عملية. عارف التنافي بين العلم بالشيء عن سببه الذاتي وبين عدم استتباع الجزم في حال ما؟ لأنه أنت عندك أمرين، الأول عندك أصل المعرفة بما تجهل، ثانيا عندك فعلية ما علمته في الذهن، وهذا أمر تكلمت سابقا، لماذا أنت تعلم يحصل عندك ملكة، وهذا أمر فرق من البداية، هذه المصطلحات اللي بتسمعها أنت تذكر يذكرونها العقل بالملكة والعقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد، تسمع أنه بيقسموا العقل إليها وتجذبك مصطلحاتها وتجذبك التقسيمات والمعاني، بس ما بتعرف أنت أنه وين تطبيقها وشو المراد منها بالضبط بشكل ملموس. المراد منها هذا، أنت قد تعرف الصواب، تملك البرهان عليه، لكن غير حاضر بالفعل بعد، استدللت واشتغلت بأمور أخرى، فما لم تستحضره بالفعل تعود إليه وتستحضره، ما يحصل عندك التفات. المرحلة الثالثة، المرحلة الأخيرة بسموها العقل المستفاد، فيك تسميها اللي بدك إياه، لأنه هذه الأسماء كلها فقط لربط المعنى بأذهاننا، هي مرحلة صيرورة المعرفة حاضرة بالفعل، حاضرة بالفعل ولا تحتاج إلى استحضار. بس العالم بهالكيفية شو يسمى؟ هذا صار صاحب ملكة بعد، لا. هذا صار صاحب الملكة، يريد استحضار المعرفة الحاصلة. فإذا النقطة هم، فإذا صارت حاضرة بنحو دائم بالفعل في النفس، فحينها يعني صارت مستحوذة، لأنه هو أنت كيف تغيب الفكرة ولا تعود حاضرة بالفعل؟ بأن يحل محلها شيء آخر. فإذا هي صارت مستحوذة وحاضرة بالفعل ومستحوذة، ما يعني ما يحل شيء آخر، وكيف ينفعل الجانب النزوعي؟ كيف ينفعل الجانب النزوعي؟ ينفعل طبعا مش للمعرفة مطلقا، لا، للمعرفة المستحوذة، المعرفة المستحوذة. فإذا ما استحوذت المعرفة على النفس انفعل الجانب النزوعي. علاقة بالعمل بنفس المعنى، شو خص بالعلاقة بالعمل؟ العلاقة بالنزوع، انفعال الجنبة النزوعية، سواء الأفعال الباطنية أو تأثيرها على الأفعال الخارجية، مثل مثلا الخوف الشديد، ها، أو الاضطراب الشديد، أو الثبات والاطمئنان، هذه كلها أحوال باطنية بعد، أحوال النفس، أحوال نزوعية، أحوال الجنبة النزوعية. متى تحصل هذه؟ حينما تستحوذ الفكرة، تستحوذ المعرفة. فإذا ما استحوذت المعرفة تبعها مقام النزوع، وهذا الاستحواذ لا يكفي فيه معرفة البرهان ومعرفة الفكرة والاطلاع عليها، هذا يتوقف على ممارسة عملية، ممارسة عملية، يعني جعل تلك المعرفة ملكة، يعني التكرار والتكرار والتكرار. فهذا هو المراد من اليقين، هذا هو المراد من اليقين الذي نطلب معرفته أولا وبالذات. وبعد أن نكون قد حصلنا اليقين لأنفسنا والمعرفة والصواب لأنفسنا، قد نقصد أن ننقل هذه المعرفة إلى غيرنا ونعلمه، فنقوم بتعليم غيرنا ونقوم بإنشاء القياس واستحضاره، يعني عمله مرة أخرى في مقام مخاطبة غيرنا لنعلمه. وفي هذه الحال هذا النحو من الممارسة، هذا النحو من الممارسة، أعني الممارسة العقلية على المعقولات بداعي معرفة الحق للنفس أو تعليم الحق للغير، معرفة يقينية للنفس ونقل المعرفة اليقينية للغير، هذه هي التي نسميها بالمعرفة البرهانية أو المعرفة الفلسفية. المعرفة البرهانية أو المعرفة الفلسفية أو الصناعة البرهانية أو الصناعة الفلسفية، وليس المراد من الفلسفة إلا هذا. وإذ أصاب مصطلح الفلسفة ما أصاب فليحذف ونستعمل مكانه المعرفة القياسية البرهانية. وبتصير الفلسفة الأولى هي المعرفة البرهانية الأولى، بصير المنطق والمعرفة بمعايير المعرفة البرهانية، بتصير فلسفة الطبيعة أو العلم الصماع الطبيعي بيسموه أو يسمى بحسب ما سماه أرسطوطاليس سابقا الفلسفة الثانية، سماها المعرفة البرهانية الثانية، هي المعرفة بالموجودات المتغيرة. المعرفة المعرفة البرهانية الأولى المعرفة هي المعرفة بالموجودات بما هي موجودات. المعرفة البرهانية الثانية التي تسمى سابقا الفلسفة الثانية هي المعرفة بالموجودات المتغيرة بما هي متغيرة، يعني وسائر العلوم تسمى بأسماء موضوعاتها، المعرفة الرياضية، المعرفة الهندسية، معرفة العلوم بعد، فكلها علوم. المعرفة البرهانية يعني المعرفة العلمية، يعني المعرفة الموجبة لليقين، الموجبة لليقين مش كحالة نفسية جزمية، الموجبة لليقين الموضوعي، يعني الموجبة لليقين عن طريق موجب له بالذات، عن طريق موجب لمطابقة الواقع بالذات، موجب لصدقها بالذات. هذه الحالة الأولى، طبعا سنأتي لاحقا حيجي نتكلم عن، ولكن الآن لابد أن نلاحظ كيفية انقسام الصناعة القياسية. وقال أنه عندك الفلسفة يعني البرهن المعرفة اليقينية البرهانية والجدل والفصائية والخطابة والشعر، من أين أتت تلك؟ أتت من أنه نحن أيضا في استعمالنا للمعرفة في للقياس في مخاطبة الغير لا نقصد فقط أن ننقل المعرفة اليقينية ونعلم ما علمناه. ليش؟ لأن غيرنا قد لا يكون قادرا على ممارسة الروية في المعقولات عن موجود من الموجودات تماما بالنحو الذي يوصل بالذات إلى اليقين وإلى المعرفة الصادقة، بل يكون قاصرا عن ذلك، قاصرا عن ذلك من جهة أنه يمتلك مجموعة من المبادئ التي يسلم بها والتي هي مشتهرة في بيئته وفي نفسه أو عنده، بحيث لا يناسب نقدها وليس الوقت وقت نقدها، أو لا يمكن له أن يقبل بنقدها. فهنا نقوم باستعمال القياس ونقل المعرفة بالنحو المتوافق مع مشهوراته ومسلماته، فنوصله إلى المقدار الحق المتوافق في مبادئه الذي تقبل مبادئه أن توصله إليه. نستعمل مشهوراته مشهوراته ومسلماته التي قد يكون بعضها حق وقد يكون بعضها، لكن نستعملها لأنها هي المنطلق الوحيد القابل للمخاطبة معه والذي يقبل أن يخاطب به. طبعا مسألة كيفية سيطرة المشهورات ودورها وأسباب تشبث الإنسان بها، هذا يمكن أن تعثر عليه في القانون العقلي للسلوك، تكلمت أنا هناك تفصيلا حول موانع التي تواجه تخلي النفس عن المشهورات، وتكلمت أيضا مقدار ما في كيف أعقل. ما طبع كيف أعقل يعني سيطبع، ولكن في القانون العقلي للسلوك تكلمت. فتخاطبه منطلقا ومستعملا ومرويا بالنحو المناسب لمشهوراته ومسلماته، وبالتالي أنت تعرفه على مقدار من الحق من الأمور الحقة اللي كان وجدت لها مبادئ في مشهوراته، وتعرفه على الحق بحد ما، كأن تعرفه المعنى الحق مقدارا من الحق من خلال قضية مطلقة، مع أن الحق هو فيه قيود ولكن مبادئه لا تسمح بالتقييد. أو يكون المقدار الذي يحتاج إليه من الروية في هذا الموطن وفي هذا الموضع وفي هذا في هذا الموضوع، ها، يحتاج إلى دقة وإلى تمييز شديد غير شائع، غير شائع بين طبقة كبيرة من الناس. ليس هو النحو المتوسط، يحتاج إلى دقة بالغة، فلا تتطرق إليه لأنه أصلا لن يفهم هذا التمييز، لا تميزه، فتغض فتعرض عنه. فأنت تستعمل مشهوراته ومقبولاته لأن تبني له المعرفة بالمقدار الممكن في هذا المورد، ولا تعرفه الحق كله، وغرضك هو أن تجلبه إلى الحق وتجعله يسلم به ويرضى به من خلال ربطه بمشهوراته ومسلماته، ولكن الغرض هو الحق. هذا هو الغرض الأول من صناعة الجدل، من صناعة الجدل. إذا كان الحق مختلف يعني غير متحد بأي قضية من القضايا مع المشهورات والمقبولات، لا أعلمه إياه، ما أعلمه، ما يصل إليه. لذلك المعرفة الجدلية يفوتها أصل بعض المعارف الحقة أصلها، ويفوتها الدقة في بعض المعارف الحق. ولذلك سميت المعرفة الجدلية بالمعرفة المقاربة لليقين، المقاربة لليقين. في مثل هذه الحالة يمكننا أن نخاطبه ونعرفه من المعرفة اليقينية المقدار الذي لا يتنافى مع آرائه ومشهوراته، ونستخدم الطرق التي تتلائم مع مشهوراته وآرائه، وذلك لنجعله يسلم بالحق من الطريق الملائم لحاله. فإذا ما سلكنا هذا المسلك، وقلت أنه قد يفوته بعض الأمور الحقة أصلا، وقد يفوته التدقيق وبعض القيود في بعض الأمور الحقة التي علمها. وهذا هو الحال اللي بنسميه الحال المعرفة، يعني إذا مارسنا القياس ومارسنا المعرفة وبنينا المعرفة عن موضوع ما وصنعنا المعرفة عن موضوع ما وفقا لمشهورات معينة تلائم مع، سميها معرفة جدلية. مشهورات بالضرورة لازم تكون يقينيات بنفس المرتبة. نعم. لازم تكون هي يقينية ومشهورة بنفس المقام. لا نستعمل. خاطب بها بما هي مشهورة. لا، الغرض منها هو تقريب المعرفة الحقة إلى من عنده مشهورات، مخاطبة بالأمور المشهورة. فيما بعد أنت تصنع صناعة نظرية بالنحو الموافق المشورات والغرض لي ولا يكون الغرض هو الحق، الغرض شيء آخر، لا ليس الغرض تقريب الحق إلى أولئك، فهذا يصير يعني إن أمكن في بعض المواطن فهذا يصير سفسطة. صدق إنه مخاطبة الغير القضايا الحقة غير القادر على إدراكها يخاطب بها بما هي مشهورة، في نفس الوقت هي في نفسها تكون يقينية. صحيح، يستعمل الأمور المشهورة لإلزام الآخر ولتعريفه بالحق الذي يمكن أن يثبت ويستعمل لإثباته المشهورات التي عنده. هلا طبعا صناعة البحث الجدلي لا ينضبط بأن يبقى في حدود هذا، بأن يكون في طول المعرفة البرهانية. طبعا سيأتي لاحقا أن المعرفة الجدلية، فعندك معرفة جدلية سابقة على البرهان، فعندك معرفة جدلية لاحقة على البرهان. معرفة الجدلية لسابقة على البرهان هي ما يسمى بجدل المشاورة، والمعرفة الجدلية اللاحقة على البرهان هي ما يسمى بجدل المحاججة. جدل المشاورة هو طبعا أنا تعرضت إلى هذا الأمر، يمكن أن تفتحوا كتاب الجدل هنا وتقرأوا هذا المطلب عند الفارابي، يمكن أن تقرأوا المقال اللي بعثتها حول دور الأولويات العقلية في البناء العقدي، تكلمت هناك حول هذا الأمر. لكن المراد هو هنا من الجدل اللاحق الذي تستعمل فيه لمخاطبة الغير ما قد علمته. وإذا أنت ما تعرف الحق وتيجي تخاطب الغير، تخاطبه في أي شيء. نعم، قد يتوهم الإنسان من نفسه أنه يعرف الحق، قد يتوهم الإنسان من نفسه أنه يعرف الحق، فهنا يمارس الاستدلال ويستعمل القياس مع الغير ليلزمه بما يظن أنه حق، فهذا أيضا يندرج ضمن الصناعة القياسية الجدلية. الصناعة وهذه قد تكون قبل وقد تكون بعد، وقد تؤدي مخاطبة الغير بها إلى أن يكتشف الإنسان في مقام الجدل أنه هو كان مخطئ، وهذا يعني يكون أحد يعني يكون مندرجا نحو ما في الجدل المشاورة. لكن عن غير قصد، فهذا هو هذه هي المخاطبة الجدلية. ومع ذلك المخاطب ليس لا يكون دائما بهذا النحو، انه شخص يقوى على الممارسة الاستدلالية المفصلة حتى لو انها تستعمل المشهورات، لا، يكون ممن ديدنه ان يتأثر بمقام النزوع وان يأخذ عن الغير وأن يرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة وأقوال من جربوا وعملوا وكان لهم آراء، ديدنه هذا، مقدار همته هو هذا، مقدار قابليته التي فعلها هو هذا. وبالتالي من كان هذا حاله وأن تريد أن تخاطبه بالحق، هل بتقولي ليش بك تخاطبه بالحق؟ هناك أغراض عديدة للمخاطبة بالحق. بعد أنت أحد الأمور التي تؤدي إلى المخاطبة هو خصوصا في الأمور التي لها ارتباط بالاستقامة العملية مثلا أو التأثير العملي، أن تعرفه الأمور العملية حتى يتحرك. هذه الأمور العملية تكون مرتبطة أساسها يكون مرتبط بأمور نظرية، فتعرفه الأمور النظرية وتعرفه الأمور العملية حتى يتحرك حتى يعمل، كما هو الحال في الملل أو الأديان والنواميس والشرائع. ف قد يكون المخاطب من الذين ديدنهم اتباع الغير والتأثر بالأمور الانفعالية، وهذا هو حال الجمهور. وفي هذه الحال لا بد أن يستخدم المرء في خطابه معهم الأمور التي تؤثر في نفوسهم. لذلك تجي مثلا لاحقا فيما بعد في الخطابة بقول لك تستعمل الأمور، يعني حتى بتعابير الوجه، برفع الصوت، في حين تتكلم عن أمر مخيف تظهر مثلا في نفسك الانفعال، تتكلم عن أمور رقيقة تتعامل بترقق صوتك. دائما تحاول أن تربط عملية التصديق بالتأثير الانفعالي، تطعمها بأمور انفعالية. وأيضا علينا أو على الإنسان أن يعرفه المقدار، يعني يعرفه الحق بالمقدار الذي يقبله وبالمقدار الذي تسمح به المبادئ التي يمكن أن تستعملها معه، حتى لو فات الكثير من الحق، حتى لو كان سيعرف أن الحق مقدار ويفوته مقدار، يعرف الحق بنحو مش تشبيهي تمثيلي، مش مهم. مهم لأنه هذا هو المقدار، ما هذا هو المقدار الممكن بعد أن يدور حالك بين لا شيء وبين هذا، هذا هو المقدار الذي تقربه إليه والذي توصله إليه. تستعمل أقوال الآخرين مثلا، للأسف الإخوان لا يميزون بين هذا. أنت إذا مفروض عم تكتب مثلا بحث في موضوع معين، إذا أنت عم تكتب بحث علمي مفروض تبنيه كما هو في نفسه، مش تروح تستدل وتجيب كلمات لابن سينا وكلمات للفارابي وكلمات للمرداماد وكلمات لفلان وكلمات لفلان. شو العلاقة؟ أنت في مقام عرض آراء اللي بيسموهم فلاسفة، ولا في مقام الاستدلال على الأمر؟ وإذا أنت من المتبنين الفكرة، شو له علاقة ابن سينا قال أو ما قال والفارابي قال أو ما قال؟ الفكرة في نفسها، مبررها نفسه ما هو. ولكن للأسف هذا هو حل ما يسمى بالعلوم الإنسانية الآن. الاستشهاد يعني. لا، شو الاستشهاد؟ مش بحاجة الاستشهاد. إما المطلب له دليله في نفسه أو لا. نعم، في بعض الموارد ممكن أنت تشير أنه أول من تنبه إلى هذا الأمر هو فلان، بس ما له علاقة فلان، فلان أول من تنبه له عال، بس أنه في النهاية معرفتك به الآن معرفة برهانية وأنت شريك في المعرفة. بس للأسف هذا هو نحو التعامل مع العلوم، ما يسمى الآن بالمؤسسات الأكاديمية، المؤسسات المادية العلمانية، هو يسمى بالمعرفة الإنسانية التي لا يرى أن لها منهج، لا يرى أن لها منهج، وبالتالي هي رهن بأصحاب الأقوال، هذه الأقوال وهذه المعرفة رهن بأصحابها. بالتالي إذا أردت أن تذكر شيئا فلا بد دائما أن ترجعه إلى قائله. ولذلك الآن في الرسائل الجامعية وفي هذه الموضوعات التركيز، كل التركيز على المصادر وعلى أمور فنية وعلى التماسك الصوري، يعني أنه أنت ما متناقض مع نفسك، أنه حاكي مبدأ ومجي مناقضه بالنتيجة مثلا. التماسك الصوري عاقل، إذا أنت بتسلم هذا المبدأ مفروض أنك بتسلمه، ما بتناقض نفسك. هذا هو المقدار، وهذا الأمر انتقل إلى المؤسسات التعليمية الدينية، انتقل إلى المؤسسات التعليمية الدينية وأصبح بعد على طريقتهم، في بعد طريقة كثير من المؤسسات والمراكز في الاجترار، أدخلوا النظام التعليمي الأكاديمي في العلوم الإنسانية إلى مثل هذه إلى مؤسساتهم، وصار التعامل هو نفسه، وصار تشربت الأذهان. بحس كل شيء بك تذكره تطلع، أول ما بتطلع بالمقال بتقول لك وين المصادر؟ إيش هي المصادر؟ جزء مقوم من العلم؟ الجزء المقوم من العلم هو البيان الاستدلالي بمبادئه. بعد الكاتب نفسه ذكر أقوال الغير لابد من مصادر، يعني شيء تابع لذلك الأقوال هو غلط. استوى أنت عم تذكر أقوال الغير، إيه بتجيب إنه أقوال الغير من وين هذه مثلاً؟ إذا لم تكن مشهورة، بس إذا مشهورة هو لماذا تذكر المصدر؟ تذكر المصدر للإعلام، فإذا كان معلوم فصار لغو ذكر المصدر. بس إذا أنت كل اهتمام اللجان وكل اهتمام الإدارة هو في هذا الجانب الكيفي أو هذا الجانب الفني، فبالتالي سوف تدقق وسوف تركز عليه فقط. وإلا يعني ما له من موجب. الأمور المشهورة والأمور التي لا ترتبط بالأشخاص ما لها علاقة أذكر. بل حتى في بعض الأحيان أنت عم تذكر مثلا ما يمكن أن يقال من إشكالات حول هذا الأمر، تقول قيل كذا وقيل كذا وقيل. حتى لو لم نأتي بالمصادر في النهاية هذا يمكن أن يقال كإشكال في هذا المورد أو لا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال، فإذا يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى بيان. استقاله فلان أو لم يقله ما لنا علاقة. المسألة ليست منازعة بين أشخاص، المسألة ليست مناقضة لأشخاص. ولكن هذا الاهتمام الزائد بالمصادر وعلى حساب الاهتمام الموضوعي بكيفية بناء هذه النتائج هو الذي هو ناتج عن النظرة أو النظرة المسبقة إلى هذه الأمور على أنها فاقدة للمنهج وأنها رهن بالآراء. وكل علم بين غير متخصصين مسائله رهن بالآراء، وهذا هو الواقع. لأنه الواقع أن البحوث الفلسفية والبحوث المنطقية تطرح بين غير المتخصصين، حتى لو كان عندهم دكتوراه يعني، تطرح بين غير المتخصصين، فبالتالي اختلاف الآراء عندهم يكون تابعاً لماذا؟ أو يستوجب أن تربط المسائل دائماً بأقوال أصحابها، وينحصر دائرة البحث بتتبع الأقوال وتتبع الآراء. هذا أمر قلته سابقاً أنا في موارد عديدة، أنه كل مجموعة من الجاهلين حينما يقفون أمام نزاع بين شخصين فإنهم سينظرون إلى الآراء، كل رأي يبديه أحدهما على أنه رأي في ما يتنازعان فيه، وأنه متساوي النسبة إلى الرأي الآخر، مع أنه هذان المتنازعان قد يكون واحد منهم هو عبارة عن المشعوذ لعامل حاله طبيب بقلب القرية وبيضحك على الناس، والآخر هو متخصص وضليع وخبير، ولكن بنظر هؤلاء الجهلة كلاهما واحد. وهذا الأمر موجود في عالمنا، موجود إلى الآن موجود. بتلاقي بيروحوا عند اللي بيشتغل بهذه الأمور ويقدمون قوله على ذاك، وبرأوا أنه هذا قال له هذا الطب قال قول شيء وأولئك قالوا شيء آخر. هذا موجود. تصور أنت واحد فتح محل تصليح سيارات وهو ما بيعرف شيء بتصليح السيارات، وأنت بتعرف شيء بتصليح السيارات، بعدك امبارح تعلمت السواقة وأنجا بتسوق بتنتع تنتع يعني، ورحت خربت معك خدت عند المصلح حيقول لك شيء، وحتاخذ عند واحد تاني حيقول لك شيء. بالنسبة لك انت شو؟ اختلف المتخصصون مع انه انت شو بتكون؟ انت انما هو اختلاف المتخصصين بالنسبة اليك، انك انت اصلا بعيد كل البعد عن التخصص. وهذا اللي يصيب بعد المتعلمين والطلبة وطلاب العلم في بداية دخولهم الى الدراسة الحوزوية او الى الدراسة الاكاديمية، لما يفوتوا على قسم الفلسفة بيطلعوا هيك بيفتحوا وهذه النظريات وهذه الآراء وهذه كل هذه الأمور. طبيعي يشوفوا العلم نسبي والآراء متعددة والحق لا يمكن أن يدرك. ليش؟ لأن المنهج الذي يعرضها يعرضها بهذا النحو، والأساتذة الذي يدرسون هم هكذا ينظرون إلى الأمر، وهم قاصرون عن أن يدركوا. هم متخصصون في معرفة الآراء، لا متخصصون في الموضوع. لذلك الآن الموجود هو متخصصين في تاريخ الفلسفة، في تاريخ البحوث الفكرية في الموضوعات الفلسفية، متخصصون في إحصاء وتتبع الآراء، بس بعمره ما كان العالم والمتخصص العلمي هو الذي يعرف الآراء. العالم هو الذي يستطيع بناء، والمتخصص الذي يستطيع بناء ويعرف كيف بنيت الأمور. ولكن هذا الأمر شبه المهمل والغائب فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية، سواء في المؤسسة التعليمية الدينية أو الأكاديمية. فعلى كل حال، هذا النحو الثاني من المخاطبة نحتاج إليه مع هذا النوع من الناس. ويجب أن يكون الخطاب بداعي بتعريف الحق، وهذا هو الاستعمال الأول للخطابة. هلأ بعدين واحد بيجي يستعمل الخطابة لأجل إقناع الناس بما يراه حق ولا يكون حق، شيء آخر. بعدين واحد يأتي يستعمل هذه الأساليب لتضليلهم، هذا شيء آخر يدخل بالصفصفة، سنأتي عنه. ولكن مضافا إلى الحالة هذه الثالثة، هناك حالة رابعة في المخاطب، بحيث يكون الغرض ليس التعليم، ليس نقل المعرفة، ليس نقل المعرفة بالذات، وإنما الغرض جعل تلك المعرفة قريبة من مقام النزوع، بحيث تؤثر عليه بأن يستحضر المشاعر الملائمة والانفعالات الملائمة، ويترتب عليها أيضا في المواد التي تحتاج إلى ذلك، يترتب عليها الأفعال الملائمة والتحركات الملائمة. ويكون المقدار من المعرفة البرهانية أو المعرفة الجدلية أو المعرفة الخطابية غير كاف في ذلك، أو تكون كافية بمقدار، ولكن بعد يحتاج إلى أن يضم إليها نحو من البيان الذي يقرب الأمور أكثر إلى النفس بالنسبة إليه، وهذا هو ربطها بالمحسوس، ربطها بالمثالات الأقرب إلى نفسه، ربطها بالأمور الأقرب إلى نفسه، فتقوم بعملية الخطاب التشبيهي التمثيلي الذي يؤثر على، يحدث في النفس انفعالا وشعورا، سواء بالانقباض أو بالانبساط، بالرغبة أو الرهبة، بالنفور أو بالرضا والاستئناس إلى آخره. بغض النظر، يحدث هذه الأمور حتى تجعله يتأثر أو تصل إلى الغاية التي تريدها من هذه المعرفة عنده، مقرب أكثر من جنبه بالنسبة له. نعم، بالنسبة له نعم. فهنا الغرض هو جعل المعرفة تمس مقام الشعور ومقام الانفعال، مقام النزوع من انفعالاته ومشاعره. هذا النحو من الخطاب بأن تجعل تلك المعاني موافقة للأمور الوهمية والخيالية التي تؤثر في الجانب النزوعي والجانب الشعوري. وهذه هي المخاطبة الشعرية، المخاطبة الشعرية. ويتكلم المصنف في عرضه لهذه المخاطبة أنه حالها حال، أنت بحكي لك أنا مثلا عن الإسكندر، أو بحكي لك مثلا عن الـ الـ الـ الأسد، أو بحكي لك عن المرأة، ها؟ شيء يعني بيأثر، شو اسمه؟ بس لما بيجي أنا بعمل لك تمثال للإسكندر، هيك في تظهر عليه كل التعابير، تقف قدامه مثلا أنت تشعر بشيء في نفسك، ها؟ لما أنا بيجي بعمل لك بحكي لك عن المرأة، أنت معك مش شايف مثلا اسمها بحياتك، بحكي لك عن المرأة مثلا، هذه حالة، الحالة الثانية بيجي أنا بمثلها، برسم لك، عفوا بعمل تمثال للمرأة. عرفت كيف؟ ذيك اليوم انت كبيت الشاي عندك المخسورين طيروا له عقله. وطيروا له عقله، لا شو اسمه يعني دغري يصير في تداعي معاني. فكيف اذا في، فلا لها ارتباط مباشرة بمقام النزوع وتأثير على الشعور. نفس الشيء معنى بيجي بحكي لك انا مثلا عن الله بالاستدلال، مرة بيجي بجيب لك خطاب شعري أربطه بأمور بمعاني أكثر ارتباطا بالجانب النزوعي بحسبك، إنه حدودك الجانب الحسي والوهمي بسموه، فأؤثر أكثر. طبعا كل أمة بحسب لغتها عندها قواعد في الشعر، ما يختلف التعبير الشعري، جوهره هو هذا، جوهره هو هذا، يختلف باختلاف الأمم طريقة التعبير. مثلا باليونان عندهم لكل نوع من الكلام، لكل نوع من المشاعر، ها، عندهم وزن خاص، وأيضا يدمجون ما بين الشعر واللحن حتى يؤثر أكثر. مثلا عند العرب هذا الأمر، الشعر العربي مثلا غير واضح كثيرا، بس واضح إلى حد ما. مثلا والله إذا بدهم مثلا بدهم نوع من الشعر يقال بنحو معين أو يؤثر بعض التأثيرات، مثلا بتلاقي بيستعمل مثلا الرجز، أي مثلا في الخطابات اللي هي الحماسية بالبطولة والحروب، بتلاقي ممكن يناسبها. بس على كل حال ليس مصنفا بهذا النحو، هو أصلا تصنيفه تصنيف علم الشعر ليس قديما، علم الشعر العربي، علوم اللغة العربية كلها، يعني مجيء الإسلام هو الذي أمكن من الأمة العربية أن تتحول من أمة قبلية إلى أمة حضرية ومدنية وتؤسس العلوم، حتى علومها هي ما كانت موجودة. عرفت كيف؟ علومها هي يعني كان عندها مقدار الصناعات العملية، كان بعدها بهذا المرحلة فقط، الصناعات اللي تتعلق بلغتها لم تكن موجودة بعد، القراءة والكتابة أصلا لم تكن شائعة ولم تكن تعرف إلا بحدود ضيقة. موسى بواي بيقولوا وضع النحو، موسى بواي بيقولوا هو شو سيبويه، لا وين الإسلام، سويه أولا سويه فارسي إيه فارسي، شو فارسي، وشو اللي جاب الفرس الفرس على اللغة العربية غير الإسلام؟ على كل حال، فعند ذلك صارت المخاطبة الشعرية، والغرض منها الأساس والأول هو تقريب المعاني الحقة من مقام الشعور بحيث تحدث انقباضا وانبساطا. لذلك بقول لك الشعر ليس سببا في حصول التصديق أو في حصول الأحكام، وإن كان هو يؤدي إلى حصول الأحكام، لأنه حينما تؤثر أنت على الجانب الانفعالي، الجانب الانفعالي حينما يشتد يؤدي إلى أصلا يؤثر على الجانب الإدراكي، صرت تنشئ أحكاما على وفق الانفعال. الأحكام قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية حتى لو كانت ناشئة عن الانفعال. ايه ما لها علاقة هنا اصلا، الغرض مش اليقين هنا، الغرض مش اليقين هنا، غرض اليقين هو في البرهان، هنا الغرض هو جعل الغير مرتبطا بالمعرفة الحقة بالمقدار الذي يقبله. سواء عندما يحكم هذا الغير المخاطب بالشعر قد يحكم لا بالطبع، يحكم لا يحكم عن من عن موجب اليقين، عن موجب الصدق بالذات، لذلك ما عنده يقين، ما عنده يقين، لذلك ليس المخاطبة الموجبة لليقين المخاطبة البرهانية. المكشوف قد يكون مطابق للواقع بس من غير طريق مطابق يطابق به بالواقع. نعم. طيب، هذه هي الصناعات الأربعة، وهذا هو الذي سيرتضيه المصنف، لأن الصناعات صناعات أربعة، وعندنا لا يعني هذه هي الصناعات بالنظرة الأولية إلى الغاية الإنسانية: برهان، جدل، خطابة، شعر. ما يسمى بصناعة السفسطة والسفسطائية هذه لأنه تم ممارستها في عصر من العصور سابقا وتمارس الآن، في كل عصر تمارس بس تشيع وتضيق، فجعلت صناعة، وهي في الواقع صناعة يصنع فيها في أي موضوع من الموضوعات. طبعا لاحظ أنت في الجدل وفي الخطابة وفي الشعر وفي المعرفة البرهانية، بغض النظر عن الموضوع، موضوع رياضي، موضوع طبيعي، موضوع إلهي، موضوع إرادي، الكلام كل الكلام في أنه صناعة هذه المعرفة بأي نحو وبأي غاية. هلأ ضوابط هذه الصناعة بعد سيأتي الكلام، إنه كيف تحقق المعرفة والمخاطبة البرهانية، كيف تحقق الصناعة، كيف تروي لصنع صناعة جدلية، كيف تروي في الصنع الجدلي، عفوا، كيف تروي في الصنع الخطابي، كيف تروي ب الصنع الشعري، هذا يأتي هناك. تطبق الصنع الجدلي على هذا الموضوع، فإذا ما طبقته فقد تمت صناعة الجدل على هذا الموضوع، على هذا الموضوع. ولذلك كل العلوم، كل العلوم اللي بنسميها الفلسفة سابقا برهانية أو بنسميها المعرفة البرهانية، هي نفس هذه العلوم، هذه الموضوعات بإزائها في شيء اسمه صناعة جدلية، صناعة جدلية، نفسها خطابية، نفسها شعرية. وهذا موجود على الأقل، الخطابية والجدلية موجود الآن في مثل العلوم التجريبية. الآن الكتب ما يسمى بالبوب popular science أو البوب ساينس أو العلوم الشعبية. شو هي العلوم الشعبية؟ هي عبارة في بالجامعات أقسام متخصصة في العلم الشعبي، يعني كيف تقوم بالتعبير عن المطالب التخصصية المذكورة في العلوم التخصصية، تقوم بالتعبير عنها ومخاطبة الناس بها بالنحو الملائم والموافق لفهمهم ومشهوراتهم ومقبولاتهم. بل هناك توجه ل طبعا يستعملون الأسلوب الخطابي والأسلوب الشعبي والأسلوب الجدلي الموافق للمشهورات، وهناك توجه لاستعمال الأسلوب الشعري. وأول من طرح، أنا سمعت طرح هذا الأمر، هو ريتشارد دوكنز في أحد المؤتمرات في عام 2006، موجود على اليوتيوب، كان في مجموعة هو في عندهم مهرجان بأمريكا حول سنوي حول إلى أي حد وصل التطور التكنولوجي والمعرفي والعلمي، يعني مهرجان بجيبوا الأطفال بجيبوا الشباب بجيبوا في يعني مخلوط بأمور ترفيهية وتسلية. في آخر المهرجان بيصير في جلسة مجتمع فيها رموز معينة، رموز من طبعا هؤلاء الرموز، في ثلاثة منهم أو أربعة منهم كانوا رموز الإلحاد الجديد يعني، فكانوا عم يحكوا. وإجا ريتشارد دوكنز فيما بعد يعني في خلال شو اسمه، وحينما سألوه عن يعني في بعض الأسئلة، فقال إنه هو عنده يعني من الأمور اللي ينصح بها ودعو بها إنه إلى استعمال الشعر في تقريب الأمور العلمية وتقريب الناس بالأمور العلمية. يعني هو بعبارة أخرى شو قصده، هو قصده أن المبادئ المادية التي بنيت عليها النظريات العلمية التي أمكن استغلالها في مهاجمة النظم الدينية، لابد أن تربط بالجانب الذي يمس شعور الناس، الأقرب. عرفت كيف؟ هذا النحو موجود من الخطأ. يعني على نقيض، على طرف نقيض من القرآن، بصير بالعكس القرآن مستعمل الأمور المخيلة وكذا، بس بالتقريب هو يعني تستعمل نفس الأساليب، الأساليب اللي تؤثر في الشعور. هو نفسه دوكنز بيتغزل بالطبيعة، إبراز جمال الانتخاب الطبيعي، بيتغزل قديش في إبداع، قديش في إتقان، قديش في روعة في الانتخاب. على كل حال، فهذه أنحاء الأربعة التي يختارها المصنف على أنها هي الصناعات الأساسية، ولذلك صناعة المغالطة ستكون عنده، لن يتكلم فيها، سيصرف عنده الأمكنة المغالطة، لأن صناعة المغالطة نفسها خارجة عن الغرض الإنساني، فليست صنعا إنسانيا. نعم هي انحراف عن الغاية الإنسانية، نعم يمكن أن تستعمل الامتحان البرهاني، بعد تستعمل أخطاء أمورا مغلطة للامتحان، هذا له غرض إنساني، لكن هذا ليس صناعة مستقلة، يدخل ضمن بعد تعليم صناعة البرهان، تعليم الصناعة. ولكن نفس صناعة السفسطة ليست صناعة إنسانية بمعنى تدخل ضمن الغايات الإنسانية، وإنما هي نتيجة الانحراف عن الغاية الإنسانية الاستكمالية. ولأجل ذلك يجب أن نضع الأمكنة المغلطة وموجبات الخطأ بدلاً عنها، وهذا أمر اختلف به الفارابي، هذا التصحيح وهذا التصويب اختلف به الفارابي عن الذين كتبوا قبله في هذا المجال. ومع ذلك يمكننا أن نقول أنه في نحو آخر خامس من الاستعمال والمخاطبة بالقياس والمخاطبة بالمعرفة، هو أن تقوم المخاطبة لا لأجل ربط المخاطب بالحق، بل لأجل نصرة آرائه الخاطئة وكسب تأييد السامعين. غرضه هو فقط كسب آرائه، نصرة آرائه، كسب النصرة من الجمهور الذين يناقشهم، سواء كان جمهور حاضر بالفعل أو جمهور اللي يقرؤون كتبه، يعني بغض النظر الآليات تختلف باختلاف العصور، أو كان عبر التلفزيون أو كان عبر الراديو أو كان عبر الكتابات أو مباشرة، وكسب تأييد السامعين. ولذلك قد يلجأ إلى استعمال العقل في المعقولات بنحو يقنع مخاطبيه ويؤثر فيهم ويلزمهم بأفكاره ويلبسها لباس الحق وهي باطلة فيضللهم. يعني هو ليس نظره تقريب المخاطب إلى الحق، غرضه أن يجعل من آرائه يعني فوق النقد، أن يجعل نفسه في معرض الانتصار. عرفت كيف؟ ويلجأ إلى كل الأساليب التي تحفظ له هذا الأمر، إلى حد التشكيك بماذا؟ بالأولات العقلية. فلذلك الشكاكين غير السفسطائيين، الشكاكين غير السفسطائيين. السفسطائية هي نحو من ممارسة المخاطبة النظرية، المخاطبة القياسية. قد تستعمل التشكيك وقد لا تستعمل التشكيك. أما الشكاكين فهم قسم آخر، هم قسم آخر يقفون في ليسوا في مقام المخاطبة للغير، وإنما هم يقفون موقف المشكك غير القادر على المعرفة، غير قادر على الحسم، عندهم ضعف في القابلية أو سيطرة لبعض الأفكار الوهمية عليه. ما بنقلوا شكهم للغير؟ نعم، إذا نقلوا شكهم إلى الغير، لا، إذا نقلوا شكهم إلى الغير وكان النقل للشك بداعي يعني يستعمل أساليب فقط لتعريفهم بشكوكه، فما بيكون هذا، ما بيكون عنده دواعي غير. هناك شك، هناك خطأ، هناك مش خطأ، هناك أمور غير قابلة للحسم. هو فقط يريد أن يصدر شكه، لأنه بده يواجه بعض الأفكار الدغمائية بسموها، فيصدر شكه حتى يعتبر هو حاله عم ينقذ الناس من الضلال. لا، هذا مش بالضرورة أن يكون، لا يكون صفر صائب، بالعكس قد تكون غايته نبيلة. على كل حال، إذا ما قام أحدهم بمثل هذه الممارسة كان مخرجا لعمل العقل عن غايته ومستعملا للروية في غير غرض العقل الأولي. انطلاقا من هذا الكلام، نجد أن استعمال القياس وممارسة الروية العقلية على المعقولات قد اتخذ 5 أشكال. الأولى، ممارسة تسلك سبيل معرفة الحق وتصل إلى الحق كما هو من طريقه. والثانية، ممارسة تسلك سبيل التعريف بالحق بالمقدار الملائم بالمشهور والمسلم. والثالثة، ممارسة تسلك سبيل التعريف بالحق دون يقين، ولكن بمقدار ما تسكن النفس إليه وتقتنع به وتهمل فحص الشكوك. الرابع، ممارسة تسلك سبيل التأثير على الشعور بتخييل وتمثيل الحق للنفوس لتحدث في النزوع انقبادا وانبساطا وانفعالا بأنحائه. والخامسة، ممارسة تسلك سبيلا ينافي الوصول إلى الحق وينافي أو سبيلا ليس غرضه الحق أو التقريب إلى الحق أو التأثير بالحق، وإنما الاستطالة والشهرة وكسب التأييد، سواء كان باستعمال الأمور الحق أو غير الحق. فيمكن أن يستعمل كل الأساليب التي تؤدي إليه، التمويه، المخرقة، التهويل إلى آخره. جميع هذه الممارسات العقلية إذا وقعت على المعقولات، على معقولات الموجودات، كل نحو من أنحاء الممارسة للروية، كان الحاصل من هذه الممارسة صناعة قياسية. ولأجل ذلك كانت الصناعات القياسية 5: الفلسفة والجدل والخطابة والشعر والسفسطة، وهي منحصرة في ذلك، ما عندك شيء آخر. وانحصارها انحصار قوى النفس ومراتب التأثير. غير أجزاء المنطق، الأجزاء الخمسة غير أجزاء المنطق. الآن هذه الصناعات بما أنه عمل العقل في المعقولات عن موجود من الموجودات وحصول المعرفة عن هذا الموجود يمكن أن يكون بأحد هذه الأنحاء الخمسة، فهذا يعني أن لكل واحدة من هذه الأنحاء نحو من الممارسة للروية بشكل مختلف عن الآخر. وهذا يعني أن هناك 5 أنواع من الممارسة للروية العقلية، وهي: البرهان الذي به يعرف الحق، والجدل الذي به تحصل المعرفة الجدلية المتلائمة مع المشهور والمسلم، والخطابة الذي به تحصل المعرفة الخطابية، أي المعرفة التي يحصل فيها إقناع وسكون للنفس عند الجمهور، والشعر وهو الذي به تحصل المعرفة الشعرية، أي بالنحو المخيل والمؤثر في النفوس ومشاعرها وانفعالاتها، والسفسطة وهي التي تحصل بها معرفة مموهة ومشوهة ومختلة بنحو يجلب التأييد من الجمهور والنصر للاعتقاد. ولأجل ذلك كان في عندنا 5 طرق و5 أنواع من الصنع، من كيفية الصنع، من كيفية الصنع لمعقولات موضوع واحد. يعني تعقلك لموضوع واحد، تعقلك عن الموجودات المتغيرة، أو تعقلك عن الموجودات بما هي موجودات، أو تعقلك عن الموجودات الرياضية، أو تعقلك عن الموجودات عن الذرات، موضوع واحد. يمكن أن تمارس المعرفة عليه بنحو يوصل إلى البرهان، إلى اليقين، ويمكن أن تمارس المعرفة عنه بالنحو الملائم للمشهورات popular science، ويمكن أن تمارس المعرفة عنه بالنحو المقنع عند من ليس له الحوصلة للتدقيق والبحث والقراءة، فقط تذكر له المقبولات التي يقبل بها، وتستعمل الأساليب التي تجعل نفسه تسكن إلى هذه الأمور. طبعا كل التفاصيل تذكر هناك. تستعمل الأقيسة المضمرة مثلا لتحذف المقدمات وفقط مباشرة تأخذ بالمختصر، أو تستعمل معه الأسلوب المؤثر الشعري. يمكن في موضوع واحد أن تستعمل هذه الأساليب، وبالتالي طبيعة الحال أنت تستعمل هذه الأساليب، فأنت تستعمل معقولات مناسبة وترتبها بطرق مناسبة لتحقيق تلك الغاية. ولذلك كان صنع العقل صنع العقل. يعني نفس الشيء أنت استخدمت نقارنها بالصناعات العملية، الصناعات القياسية، الصناعات العملية. بتلاقي في عندك صناعة ألمانية مثلا، شو هذا؟ طب مثل بيقولوا، مش هيك؟ وفي عندك صناعة في عندك صناعة مثلا صينية، والصناعة الصينية في عندك باب أول وباب تاني وباب تالت، عرفت كيف؟ وبتلاقي مثلا عندك حتى بالجاتو مثلا بتلاقي الطعم والشكل، في واحدة بتلاقي الطعم أصلا صفر بس بيزوقوها والشكل غير شكل، عرفت كيف؟ والألوان فقط. هذه الأساليب والطرق من الصناعة قربا وبعدا من الغرض بمقدار تناسبها مع قابليات المخاطب. مثلا أنت إذا بدك تصنع هذه الآلة كآلة كما ينبغي أن تصنع، بحيث تترتب عليها كل الأغراض، ما بتخرب، ما اسمه ما بتقصر عن عملها، بدك مواد غالية. طب الناس ما بتستطيع تدفع هذا، بتجي أنت بتقلل جودة المواد وتجعلها بالنحو اللي بتعمل أغلب الأمور، ما تركوا عليها كثير، استعملوها بس مثلا بدل حالة، إذا بعد كل ما دورتوها كل 10 دقائق طفوها شوية، فهم؟ بحل متناسب مع، وبتجعلها بسعر متناسب مع قدرتهم على الدفع وقدرتهم على البذل، عرفت كيف؟ وفي ناس مثلا بس بتشتري الشغلة ويعني بدك تقنعها ان تشتريها، ومش مهم اذا بتنجح ما بتنجح، مهم تشتري وتدفع لك المصاري. فبتجي انت بتعملها بمظهر مبين انه جذاب وشو اسمه، بتشتريها بتروح بتدورها بالبيت يوم يومين بتخرب، عرفت كيف؟ مثل اللي بيجي ببعوك عسل، اذا العسل السبسطائي فطلع شكله، طلع ريحته مثلا، بملك شكله صافي، تروح على البيت تجي عم تحط المعلقه بتعلق المعلقه فيه بيطلع، عرفت كيف؟ هذا عسل سفسطائي اذا نسمي. فالصناعات والانتاج يمكن ان تكون بانحاء مختلفه للاغراض. فهذه الانحاء نفس الامر في مقام صنع العقل. صنع العقل في المعقولات يمكن ان يكون بهذه الأغراض المتعددة. وإذ بين أن هناك طرقا 5، قال بأنه المنطق عبارة عن العلم الباحث عن هذه الطرق الخمس، بس هذا هو المنطق، هو العلم الباحث عن أنحاء ممارسة الروية والتعقل على المعقولات بالنحو الموصل لغرض من هذه الأغراض. المعقولات هي عمل العقل التي تتعلق بعمل معقولات الموجودات، معقولات الموجودات، عمل العقل في معقولات الموجودات بالنحو الموصل إلى غرض من الأغراض. هو يبين كيفية ممارسة الروية، يعني التمييزات التي ينبغي ملاحظتها في المعقولات حتى يتم تحديد الربط بينها بالنحو الموصل للغاية. عرفت كيف؟ يعني شو المعقول اللي هو متعلق بالروية؟ أي روية؟ روية في المعقولات الموجودات للروية في معقولات عن عمل العقل. في رويتين متعلقتين. الروية هي فعل العقل. الروية هي يعني شو اسمه؟ كيفية في فعل العقل. كيفية في الإدراك بعد. ها؟ تمييز. هذه الروية والإدراك يتعلق بمعقولات. هذه المعقولات قد تكون معقولات عن نفس فعل العقل والروية. مثل مثلا نحن نحكم ونتصور، وحينما نتصور تارة نتصور الشيء بصرف نفسه، وتارة نتصوره بالنسبة إلى غيره، وتارة نتصوره بقيد، وتارة نتصوره على نحو اشتقاقي. أنا عم بحكي عن شو هون؟ هذه معقولات عن أي شيء؟ معقولات عن نفس الفعل العقلي. ونحن نحكم، والحكم منا إما حكم بسيط وهو أن نلاحظ علاقة مقولية واحدة فنربط بين موضوع ومحمول، والموضوع هو ما نضعه لنحكم عليه، والمحمول هو ما ندركه في الموضوع وننظر إلى الموضوع من خلاله، والحكم البسيط هو الذي فيه علاقة مقولية واحدة، وهكذا. أبدأ عن شو عم بحكي هون؟ هنا عم أصفه عمل العقل. هون الوصف بين عمل العقل، ثم التمييز بين هذه المعقولات وتوظيفها لتحديد ما يناسب كل غرض. هذا أنت عم تصنع صناعة المنطق. عرفت كيف؟ فيما بعد أتيت إلى معقولات عن الموجود، عن الأجسام المتغيرة، عن الموجودات المتغيرة، عن الحركة، عن الأعداد. تبدأ في تطبيق أحد هذه الممارسات، أحد هذه الأنحاء من التعقل، أحد هذه الأنحاء من التمييزات، ممارسة التعقل عن روية على هذا الموضوع، على معقولات هذا الموضوع، فتصنع نظاما إدراكيا يعرفك الواقع بنحو ما أو الموجود بنحو ما. هون صار في عندك صناعة قياسية. واضح؟ تطبيق أحد الصناعات كله متأخر عن تطبيق البرهان. نعم، بهذا شيء آخر. نعم، بحكي أنا إنه تطبيق مثلا صناعة من الصناعة الخمسة على صناعة الطبيعيات أو على علم الطبيعيات، تطبيق أحدها، تطبيق الجدل أو تطبيق الخطابة أو كذا، متأخر عن تطبيق البرهان. إيه، بعد هو مفروض هكذا أن يكون، مفروض أنه في سياق المعرفة الإنسانية أن يكون جدل المجاهدة أو جدل الإلزام، خلينا نقول جدل الإفهام والإلزام، هذا متأخر. بس في عندك جدل المشاورة فهذا متقدم. فهذا هو تمام الكلام في النقطة الثالثة من النقاط الرئيسية بنقاطها الفرعية الأربعة التي ذكرناها سابقا. يأتي الكلام في النقطة الخامسة، وهو التي مهد لها بهذا الكلام، بما أنه عندنا هذه الطرق الخمسة والمنطق هو الذي يبحث في كيفية تأسيس هذه الطرق الخمسة. شو مضحك؟ ها؟ المنطق يبحث في كيفية تأسيس هذه وكيفية ممارسة هذه الطرق الخمسة. فيأتي الكلام منه في عن نفس هذه الصناعات وعن صناعة المنطق وكيفية انقسامها إلى أبوابها، هنا سأتكلم أنا إن شاء الله بجملة من الأمور. بعدها ينتقل إلى النقطة الخامسة، ضارية ستة مش خمسة، واحد اثنين ثلاثة ستة مش خمسة، النقطة الخامسة اللي هي حنتكلم عن أقسام الصناعة البرهانية وأربعة أقسام. هنا علينا أن نتكلم حول النقطة أساسية جوهرية ومهمة جدا جدا جدا، وهي لماذا يجب أن نبحث في هذه العلوم، ولماذا يجب أن نعرفها حتى يصير تعلم المنطق ضروري. وهنا علينا أن نعرف لماذا المعرفة النظرية كلها والصناعة النظرية كلها لماذا كانت ضرورية ولماذا كانت مهمة. وهنا تعرف أن الفلسفة كلها، الفلسفة كلها، المعرفة كلها هي لخدمة غرض محدد ولأجل غاية محددة. هذا مهم جدا في معرفة المسار وفي معرفة التراتب كما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.